والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس المتعلقة بالتعليق، بالتعليق حول أو على كتاب تكفير المعين للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن الحسن آل الشيخ رحمه الله. وقلنا أن هذه الرسالة تدور حول بيان أن من وقع في الكفر أو في الشرك في عبادة غير الله جل وعلا فإنه مشرك، قد دل على الكتاب والسنة والإجماع، وأن من وقع في الشرك فإنه لا يدخل في مسمى المسلمين. ورد الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة كما ذكرناه في أولها على من قال إنا نحكم من هذا الفعل الشرك لكن نمتنع من الحكم به على المعين. وبين الشيخ رحمه الله بأن هذا القول من الأقوال المحدثة التي ردد الكتاب والسنة وإجماع العلماء ونصوص أئمة السنة على بطلانها لا سيما أئمة الدعوة النجدية. فانتصر الشيخ رحمه الله لما دل عليه الدليل بأن من وقع في الشرك وعبد غير الله أنه يحكم بكفره وشركه عينا، وأنه لا يستمع الإسلام والكفر، لا يستمع التوحيد والشرك، فمتى ما وجد الشرك بطل التوحيد، ومتى ما كان الإنسان موحدا انتفى الشرك. وذلك الموحد هو الذي قد انتفى عنه الشرك، والمشرك هو الذي قد انتفى عنه التوحيد، فلا يستمع في الإنسان توحيد وشرك، أي شرك أكبر مخرج من الملة، هذا باطل، هذا دليل على بطلانه. والشيخ رحمه الله نقل في هذه الرسالة من كلام أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما يبين هذا، ويبين بأن هؤلاء وإن انتسبوا إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب فإنهم مخطئون، قد ضلوا في أفهامهم ولم يفهموا كلام الإمام رحمه الله. وهذه الحجة التي استند إليها وهو أن نحكم بالشرك على العموم ولا نحكم بها على الأعيان فيما يتعلق بأصل الدين وهو التوحيد، هذا لا يزال يدعيه أعداء الدعوة الذين كانوا يدفعون الحكم بالشرك على أهل عباد القبور كأعداء الدعوة كابن فيروز وابن جرجيز ودحلان وابن منصور وغيرهم من أعداء الدعوة الذين انتصروا للدفاع عن المشركين ودفع الحكم عليهم بالشرك. فالشيخ رحمه الله انتصر لما دل عليه الدليل، وقد ذكر رحمه الله من كلام الإمام مجدد بن حجر بن الوهاب رحمه الله ما يبين هذا، وسيذكر إن شاء الله، نحن يعني قطعنا شوطا يسيرا. وكما ذكرنا أن هذه المسألة قد كتب فيها الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رسالة مفردة مفيد المستفيد في حكم أو في الحكم بكفر تارك التوحيد. هذه الرسالة أصلا كلها تدور حول تكفير معين من أول إلى آخر، تدور حول تكفير معين. وأول ما أثار هذه الشبهة أن نحكم بالشرك على العموم ولا نحكم بالشرك على الإعلام، أول من انتصر لهذه وأشاعها هو أخوه سليمان بن عبد الوهاب، وهذا لما أغرأ أهل حريملة بهذه وقعت في تلك الأثناء فتنة، واستند في كلامه إلى بعض مقتطفات من كلام ابن تيمية رحمه الله، فرد عليه الإمام مجدد رحمه الله في بهذه الرسالة مفيد مستفيد في كفر تارك التوحيد، وقد تعلقنا عليها من قبل. نعم، نكمل إن شاء الله ما ذكره الشيخ رحمه الله. ومسائل مهمة التي ذكر الشيخ رحمه الله تفريق بين مسائل الدين، مسائل الدين ليست على حد سواء من مسائل الدين، ما هو بين الله جلي واضح قد توافرت الدلائل عليه، ومن أعظم ذلك مسألة التوحيد، فإن العقل قد دل على التوحيد، والله جل وعلا فطر العبادة على التوحيد، ودلائل الحس تدل على التوحيد. أما القرآن والسنة فكله حول التوحيد، والرسل كلهم حول التوحيد، والقصة التي في القرآن كلها حول التوحيد، كل ما ذكره الله من القصص كلها كل القصة التي ذكر الله في القرآن كلها يدور حول التوحيد. وما ذكر الله جل وعلا عن نبي الأنبياء إلا الدعوة للتوحيد، وذكر خصومة بينه وبين أقوامهم أنها كانت حول التوحيد، كما قال جل وعلا القرآن إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه ومن خلفه على ماذا؟ أن لا تعبد إلا الله. النذر كل مرسل من أول الناخرة كلهم يدورون حول هذه الدعوة، حول الدعوة التوحيد. القرآن كله كما قال ابن القيم القرآن كله من أول الناخرة يدور حول التوحيد، هذا فضلا عما دلت عليه الفطرة، ولكن هذه المسألة لا يمكن أن تجعل هذه المسألة التي قد فطر العباد عليها وخلق الله العباد حنفاء لو تركوا فطرتهم لا اهتدوا إلى التوحيد صاد نجلا بالعبادة صاده بالربوبية. لا، ليست المسألة التي لا يعلم الخبر والحكم إلا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يقول عذر به، كمن جحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد تحريم الخمر شرب الخمر أو جحد تحريم الزنا، هذا لا يقول عذر فيه، أو من ادعى نبيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل عذر فيه، مع أن هذه الأمور إنما جاءت فيها الشريعة ما عرفنا إلا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من الفطر ما تدل على هذا إلا الأمر يسيرا. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله بين مسائل التوحيد أو مسائل الدين تنقسم مسائل خفية ومسائل ظاهرة. أما مسائل خفية هذه التي يذكر فيها العلماء بأنه لا يكفر الشخص حتى يبين له، وأنه يعني يدفع عن الناس الكفر حتى تقام الحجة وتزال الشبهة، هذه المسائل قد تخفى كبعض مسائل أسماء الصفات والرؤية والقدر وغير ذلك. أما مسائل الظاهرة الجلية التي كما ذكر الشيخ الإسلام التي يعلم اليهود والنصارى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بها، وهي مسألة إفراد الله بالعبادة والنهي أن يعبد غير الله سواء كان نبيا أو ملكا أو حجرا أو جنيا أو إنسيا، هذه مسائل أظهر من أن تبين، والدلائل عليها كثيرة، فلا يمكن تسوى هذه المسألة بغير المسائل. فهذا مما ذكره الشيخ رحمه الله من نقولاته رحمه الله. نعم، نكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: ثم سألنا الحكاية الشيخ عن شيخ الإسلام في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم، وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يذكر تاركها حتى يعرض، لكن يكون ذلك في الأمور الظاهرة، إلى أن قال أن اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بالعبادة لله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة. قال: ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، إلى أن قال الشيخ: فتأمل كلامه بالتفريقة بين المقالات الخبية. الشيخ هنا محمد الوهاب رحمه الله لما هذا كل الكلام ذكره في مفيد مستفيد الرد على أخيه سليمان قبل هدايته. نعم، إذا قال الشيخ محمد بن وهاب. نعم، قال: فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في الكفر المعين، وتأمل تكفيره ورؤسائهم فقف وتأمل كما قال الشيخ. نعم، قف وتأمل كما قال الشيخ. ومن العجيب والغرائب أن رسالة مفيد مستفيد كلها تدور حول تكفير معين، يعني رسالة من أولها إلى آخرها كلها حول مثل هذا، وهو أن من وقع في الشرك فإنه يكفر عينه. ومع ذلك تجد بعض الشراح من الطلب وغيرهم يشرح رسالة كلها لنقض هذا الأصل، يعني تصور يشرح الرسالة التي أراد الشيخ إثبات تكفير معين بنقض هذا الأصل، وأن الشيخ لا يكفر بالعين وإنما يكفر بالنقض. هذا رد على الشيخ وليس شرح الشيخ، هذا هو التلبيس. الرسالة فوضى من تكفير معين وأنا أقول والله الشيخ لا يكفر معين، هذا عبث، أشهر ما يكون بالعبث. نعم، قال: فقف وتأمل كما قال الشيخ، وهذا القدر كاف في رد هذه الشبهة، وقد جعلها شيخ الإسلام قدس الله روحه من الأمور الظاهرة حتى اليهود والنصارى يعلمون ذلك من دين الإسلام. هذا يقبل أمر ظاهر، أمر التوحيد لا يقبل عذر فيه. الإنسان يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويتاه العلم وتمكن من العلم لا يمكن يقبل عذر به. الله تبارك وتعالى قد بعث نبيه بهذا التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام هل خاطب العرب كلهم؟ كل العرب في الجزيرة سمعوا كلام النبي وجلسوا معه. طيب هل قام بحجة العرب ولا ما قام؟ كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم ولا التقى بهم الصحابة؟ قرى كثيرة ونواحي كثيرة من جزيرة العرب ما التقى بهم أحد من الصحابة، وإنما تسامعوا فقط بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام في المقام. ما أتاه أحد يدير الشبهة وينظر ما عنده من الشبهة، أننا نحن فقراء هؤلاء شفاء عند الله نتغرب إليهم نتوسل نحن وما شبه، ومع ذلك قامت الحجة يقينا قامت الحجة، ولا يقول أحد أنه لم تقم الحجة عن جزيرة العرب يظهر يوم باس في ذلك. الحجة مقامة عليهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا هو ولا أحد من أصحابه جلس مع كثير ممن كان في جزيرة العرب، كيف أقيمت عليهم الحجة؟ بما أقيمت عليهم الحجة؟ بما؟ هم ما جلس معهم أحد من التوحيد ولا دعاهم مباشرة، وإنما تسامعوا بالدعوة فقط، ومع ذلك جعل السماع بالدعوة إقامة الحجة، مجرد السماع بالدعوة إقامة الحجة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس من وظيفة الرسل أو الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ كل واحد من العالم بعينه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث ليبلغ كل واحد من العالم بعينه هو، لا، وإنما بعث ليبلغ بلاغا عاما يتمكن منه من أراد، يبلغ بلاغ عام من أراد الحق تمكن منه، بحيث لا يصبح الحق خافيا على من أراده. هذه قضية مهمة. اليوم بعض الناس يتكلم يريد منا كل واحد نجلس، نأتي إلى تركيا، لو أتينا البلد من المسلمين فيها 28 مليون 7 مليون، كل واحد نجلس معه جلسة واحدة ونجلس عندنا الشبهة ونقعد نجلس معه طول الليل حتى نغني عن الحجة. هذا كلام متعدد أبدا، ولا يمكن يقال هذا إطلاقا. وما معنى الجهاد؟ إيش معنى؟ أنا لو قلت لهؤلاء، طيب أنت الآن هذه دولة مستفيدة من التجارة، ذهبت إلى دولة وقع فيها الشرك، هذه الدولة عدادها 200 مليون نسمة، ماذا نقول؟ نقول نجمع 200 مليون نسمة حتى بعد ذلك إذا لم يستجيبوا نقيم الحجة، ولا ماذا نفعل؟ ماذا يفعل الإمام؟ الإمام ماذا يفعل؟ لا، أنا أسألكم الآن، هذا رجل إمام يمام أمة المسلمين، أراد أن يدعو للتوحيد وذهب إلى بلد بلاد تسمى بالإسلام، لكن الشرك فيها ظاهر ومنتشر وهم عدادهم 200 مليون من نسمة. الآن كم ينتظر حتى يجاد هؤلاء؟ في عاقل يقول لا انتظر والله سنة سنتين كل واحد يأتي أفراد أو 10 يدخلون نجلس معه أو نبث العلماء، لا، وإنما يأتي الإمام: أيها الناس، ما أنت فيه من الشرك يجب أن تتركه، والتوحيد إفراد الله بالعباد، العباد الموتى الشرك، بس يكفي هذا، ما استجاب وقاتلهم، انتهى الموضوع، وعد قتالهم بعد إقامة الحجة، وكنت عين الحجة، انتهى الموضوع خلاص. أما نجلس كل عالم مع كل واحد بعينه ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. كما يعتذر بعض الناس اليوم عن أهل الرافضة وعن غيرهم، يقول بعضهم تسامع الناس بدعوة التوحيد وانتشر دعوة التوحيد وعرف الناس ما يسمى بالوهابية، والعلم منتشر من كل مكان، كون يوجد طائفة لم تسمع بهذا التوحيد البتة ولا بدعاته البتة، هذا قد يكون أمرا متعذرا، وإن وجد فإنه في منطقة أو بعيد ضيقة جدا. قال: ومن وصفنا لك عمي عن ذلك ولعله يمررها ويقدرها، لا، ولكن حيل بينه وبين تنزيلها على الواقع من الناس. نعم، هذا كثير، طبعا الناس يقرأ المسألة ويحققها عند إيش؟ عند التنظير، لكن أراد تطبيقها على الواقع ما عرف أن يطبقها على الواقع، وتجد حكمه في الواقع يخالف حكمه في التنظير، هذا خطأ. نعم. قال: وهذا له أسباب، منها عدم الخوف على النفس من الرجل والانقلاب. بعض الناس ما يخاف على نفسه من الزيت ويقول خلقنا على هدى ونعم. نعم. قال: وقد خاف السلف من ذلك، وقد يكون للإنسان هوى يمنعه عن معرفة الحق واستخراجه من النصوص. نعم، قد يكون في الإنسان هوى، أو قد يكون في قلبه استكبار، أو هو يكره أن يترك ما ألف أو ما عاش عليه من أقران، تجد إذا جبه بالحق وذكر له أدلة هو يستنكر أن يقول: لا يا جماعة، طول عمره أنا أعرف الكلام هذا، استعتون بشيء جديد، هكذا يعني ليس عنده حجة يقول: والله لا، احنا طول عمرنا عرفنا كلام معين. ومن قال لك انك طيلة عمرك ان كنت صادقا كنت تعرف حقا في بسر المسائل؟ قد تخفى عليك مسائل من الدين كثيرة جدا. فبعض الناس قد يكون عنده هوى، محبة القول، عدم إرادة التغيير، تعظيم لإنسان معين، قد يقول قولا فيعظمه وهو يستنكر أن يخالفه أو يستنكر أن يكون على خطأ فينتصر له بالباطل، هذا نوع من نوع الهوى الخفي. نعم. قال: كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله التي ذكر صاحب التاريخ أنه قال، صاحب التاريخ هو ابن غنام في تاريخ. نعم. قال أنه قال: من ذلك أن تقرر المسألة في أصل الدين سنة كاملة على بعض الطلبة فيشرحها ويتصورها، ثم إذا وقعت لا يفهمها قفوة. نعم، هذا كلام الشيخ في بعض رسائله، يقول بعض الطلبة يقرر مسألة التوحيد تقريرا كامل ثم إذا وقعت لم يفهمها، فهو يعرف مسألة نظريا، أما واقعيا ما يعرفها، وقد وذلك وقع كثير من هؤلاء بالفتن مع أنه ربما شرح التوحيد، هذا ما نتكلم عنه الشيخ رحمه الله. نعم. قال ومن ذلك أنه ذكر أن بعض علماء الوشم وشم ناحية نواحي الرياض. نعم. قال ومن ذلك أنه ذكر أن بعض علماء الوشم قرر أن قرر التوحيد في بعض مرتباته للشيخ محمد وسأله هل أصاب أم لا، فقال له تقريرك التوحيد حق وقد أصبت، لكن الشأن في العمل بعد المعرفة، فإنك لما قدم بلدكم بعض رسائل أعداء الدين في سب الدين وأهله مشيت معهم ولم تنافذهم ولم تفارقهم أو كما قال. نعم. الرجل لما قرر التوحيد قرر عقيدة صحيح، لكن لما وقع في الفتنة وكتب ناس في سب دعوة الشيخ سب التوحيد مشى معهم هذا الرجل قد قرر التوحيد فخالف فعله وقوله. قال فتأمل ذلك فإن تجد منها تجد من ذي عظيمة. تأمل كلام الشيخ رحمه الله في تنبيهه على صاحب الرسالة أن المنافقين وإن تحيزوا إلى عبادة الطاغوت ثم حكم أو ثم حكم عليهم بالعزة. ومن أعظم ما حكى عنه الشيخ ما حكي عنه الشيخ أنه توقف في تفسير معين، وأن الذي منعه من الهجرة بأهله ما في يده من البضائع وخوف الفقر. ثم انظر حال من ذكرنا ومن شاكلهم في أهلتهم بالمشركين وقراءتهم عليهم وطلب العلم بزعمهم منهم، هذا أقروا به وهو مما علم منهم، وإلا فهم يتهمون بموالاتهم والركون إليهم. قال نعم، يعني يقول أن الشيخ رحمه الله عاب على من كره أن يفارق أهله ووطنه وبقي على حاله مع المشركين وإن كان في قلبه كاريا لهم. والطائفة يتكلم عن الشيخ إسحاق هم ليس هم في بلدهم، بل هم ذهبوا وسافروا بلاد المشركين ورقنوا إليهم وأخذوا عنهم العلم وأقروا بذلك. يعني هم ذهبوا، أولئك الذين نقم عنهم الشيخ كانوا في بلدهم أساسا، لكن كرهوا أن يشاركوا ويتركوا، وهؤلاء والعياذ بالله هم ذهبوا إلى بلاد المشركين وأخذوا عنهم العلم وجالسوهم. قال ومن المصائب أنه إذا قدم هذا الجنس على المسلمين عاملوهم مثل معاملتهم قبل الذهاب إلى المشركين من الإكرام والسخية، وقد يظهر منهم حكاية وثناء على بلاد المشركين واستهجان المسلمين وبلادهم، مما يعلم أنه لا يظهر إلا من سوء طوية ويبقون على ذلك دائما، وقليل من ينتشر ذلك منهم. طبعا قول الشيخ مشركين ومسلمين والمسلمين موحدين، المشركين هم الذين كانوا على الشرك الذين قاتلهم الشيخ وأئمة الدعوة، أئمة الدعوة قاتل على التوحيد، لم يقاتل على ما دون التوحيد، إنما قاتل الناس على إفراد الله بالعبادة، وأبى بعض الناس ذلك هذه الدعوة فقاتلوا هؤلاء. وذلك بعض الناس اليوم يقول والله كتاب ابن غنام كتاب سنان بشر فيه ولما ها قاتل المسلمون ولما غزا المسلمون وانتصر المسلمون على المشركين، قال يا أخي في تكفير، كيف قال إنه سمى أعداء الدعوة المشركين؟ فقلت برا لهؤلاء، قلت الآن الشيخ وأصحابه وأحفاده قاتلوا على ماذا؟ قال على التوحيد. قلت وأعداؤهم الذين قاتلوهم قاتلوا على ماذا؟ على الشرك. طيب رجل يقاتل دفاع عن الشرك ضد أهل التوحيد، إيش بقي من الإسلام شيء؟ إيه ما تريد أن نسميه مسلم عاصي؟ رجل يقاتل بسيفه وسنانه ويده في طمس التوحيد وإعلاء كلمة الشرك، ماذا بقي من الإسلام؟ ماذا بقي من التوحيد؟ هؤلاء لا شك أنهم مشركون، لكن لو كان قتال الشيخ وأحفاد الشيخ كان على الدنيا على التوسع، نعم قد ينقم أن يسمى أعداؤهم بالمشركين وهم بالمسلمين، لأن القتال توسع على الدنيا، لكن القتال لن يكون على ذلك، القتال كان على التوحيد. ما قاتل أئمة الدعوة إلا على التوحيد، ما قاتل أحدا على توسع أو على مال أو على غلبة أو على قهر أبدا أو على رئاسة، ما قاتل إلا على التوحيد. فمن قاتل مصد دعوته هو يقاتل دون الشرك، يقاتل دفاع عن الشرك. قال جل وعلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل ماله في سبيل، والذين كفروا يقاتلون في سبيل ماله طاغوت. قتال المسلمين هو قتال في سبيل الله، وقتال أهل الشرك هو قتال في سبيل الطاغوت. فالرجل إذا قاتل في سبيل الطاغوت يبقى معه إسلام ويقاتل في الطاغوت، فأين التكفير فيه؟ هؤلاء جهل لا يعرفون التاريخ ولا يقرأوا التاريخ ولا يعرف واقع الدعوة، وإنما يتكلم هكذا، يكره أن يسمى أعداء الدعوة الذين قاتلوا أهل الدعوة يكره أن يسمى المشركين، وإن الذي بقي من التوحيد. وهنا تأتي هذه الشبهة التي هذا الكتاب وغيره من كتب الدعوة كلها ترد على هذا الشبهة. نعم. قال وأما كون أحد يخاف عليهم الردة والزيغ بسبب أفعالهم فلا أظن ذلك ببال أحد، فكأن هذه الأحكام الشرعية التي يحكم بها على من صدر منه ما ينافيها. بعض الكلام قد يكون فيه يعني النسخ يبدو أنها ليست مقابلة جيدة. نعم. قال حكم من جحد العجائب له صحيح. من هذا حكم من جحد؟ هذا تبويب من صاحب الكتاب وليس من المؤلف. نعم. قال كما ذكر الشيخ رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله وقبله في أناس كانوا فبانوا كما ذكر داعية أولئك المشاهير الذين تقدم ذكرهم. فانظر حالك وتفكر فيما تعتقده، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فلا عجب ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، بعض الناس يظن أن هذه الآيات التي جاءت في ذم الشرك وأهل الشرك إنما كانت في قوم كانوا فبانوا انتهى، وذلك هو لا يطبق على الواقع. فإذا أراد أحد أن يطبق هذه على الواقع المماثل لها قال لا، هذه نزلت في اليهود، نزلت في النصارى، الله جل إنما عاب اليهود على أفعالهم لم يعبهم على جنس. هل عاب الله اليهود من كون لأجل كونهم يهودا أي جنس يهود أو جنس بني إسرائيل؟ هل عاب الله النصارى على كونهم نصارى روميين؟ هل عاب الله جل وعلا المشركين على كونهم من عجل؟ ما عاب الله عز وجل أمة من الأمم على أمر إلا على أفعال فعلوها. فعاب اليهود على أفعال فعلوها، وعاب النصارى على أفعال فعلوها، وعاب أهل الشرك على أفعال فعلوها، وعاب أهل النار على أفعال فعلوها. فمن فعل هذه الأفعال استحق أن يذم ويستدل عليه بهذه الآيات التي نزل في هؤلاء المشركين هذه. إن كان فعله مثل الشرك حكم عليه به، وإن كان دون ذلك استحق من الذم والعيد ما يناسب حاله. ولذلك مما يحول بين الإنسان بين فهم القرآن أن يظن أن القرآن إنما يتكلم عن أناس كانوا فبانوا، وهذا كثير، وهذا من شبه أعداء الدعوة. نعم. قالوا من الدليل على مسألتنا ما كتب الشيخ رحمه الله تعالى إلى عيسى بن قاسم وأحمد بن سويد لما سألاه عن قول شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه من جحد ما جاء به الرسول وقامت عليه الحجة فهو كافر، فأجاب بقوله إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ما ذكرتموه من كلام الشيخ كل من جحد كذا وكذا وأنكم تسألون عن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا، فهذا من العجب العجاب. ومن يقصد الطواغيت هم الذين يدعون إلى الشرك، يدعون إلى الشرك أئمة الضلالة ونعوذ بالله يزينون الناس الشرك. نعم. قال كيف تشركون في هذا وقد وضحت لكم مرارا أن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو الذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك بمسائل خفية مثل الصرف والعصر فلا يكفر حتى يعرض. نعم. يقول كيف تشكون؟ هو الشيخ الإسلام يقول من جحد كذا من جحد كذا، يقول كيف تشكون في قضية غمض الحجة في هؤلاء الطواغيت هؤلاء دعاة الباطل المزينون للناس الشرك الداعين لعبادة الموتى والاستغاثة بهم؟ كيف يشك في أمر هؤلاء وأنهم كفار وأنهم مشركون؟ قد قامت عليهم الحجة بما جاء من القرآن ومن السنة. وإذا ذكر العلماء في المسائل الظاهرة كمن جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ذكر أنه لا يقبل العذر فيه إلا من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. إن كان حديث عهد بإسلام قد يظن فيه أنه يجهل هذا لأنه جديد في الإسلام، كما قال أبو واقد الليثي في قصة ذات أنواط قال لما سافرنا مع النبي قال وكنا حديث عهد بالكفر، فذكر قصته لما قال يصاجع من ذات أنواط فذكر العلة فكلنا حديث عهد بالكفر، لم يستقر الإسلام في قلوبهم قد تخفى عليهم بعض مسائل الشرك إنهم عهد قريب بالشرك. وكذلك من نشأ قد يقبل أيضا من نشأ ببادية كأما قولهم بادية بعيدة، شو العلماء قيوا هذه عبارة مشهورة في كتب الفقهاء ببادية بعيدة، يعني أنه لو نشأ بادية قريبة من المدن لا يقبل منه العلم ودعوة جهل. لماذا؟ لأنه قريب من أماكن العلم، هو تمكن من العلم العباده يسر وصول اليه، لكنه يقبل منه اذا كان بادية بعيده عن القرى قد يتعذر عليه وصول العلم. اما لو كان الباديه قريبة فإنه لا يقبل دعوة الجهل. فالمسألة الظاهرة هذا الذي قد يقبل أنه يجهل مثل هذا. أما من يعيش بين المسلمين أو أن يكون إيش قد ولد في الإسلام أصلا ليس حديث عهد بإسلام لا يقبل دعوة الجهل في المسألة الظاهرة بينة التي قد تضافت الأدلة عليها لا سيما التوحيد. لكن قد يقبل عذره ولا يقبل بكفره في المسائل الخفية التي قد تحتاج إلى النظر، تحتاج إلى أدلة، الشبه فيها قد تعظم مما لا يكون قد ما قد تكون الشبه تعارض ما قد جاءت في الأدلة أحيانا. قال الشيخ مثل الصرف والعطف أي هذا نوع من السحر، أو مثل مسائل متعلقة بالقدر كالذي شك في قدرة الله على إحيائه بعد أن يحرق وما شابه هذا المسائل، كمسألة هل القرآن مخلوق أو رؤية الله في الآخر قد تخفى على بعض الناس فيقول القرآن مخلوق والعلماء مجمعون على أن من قال ذلك فهو كافر، لكن مع ذلك لم يكفروا كل من قال ذلك بعينه، لأن المسألة قد تخفى وقد تعظم فيها الشبهة. أما مسألة التوحيد المسألة أظهر من أن تبين، فلا يقبل العذر إلا من كان هذا وصفه. نعم. قال وأما أصول الدين التي وضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. نعم، هذا كلام شيخ محمد الوهاب، يقول حجة الله هو القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب إلى الآفاق بماذا؟ بالآيات. يأتيه مشرك لما سأل المغيرة في القصة وعرض عليه قال إن شئت يعني أردت إماطة أمرناك، إن أردت مالا جمعنا تحت تكون أغنانا أكثرنا مالا، إن أردت أن نزوجك يد نظرنا في يد مثل العرب إلى أن فقال فقال. نعم. قال مثل حاميم تنزيل الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات القرآن عربي لقوم يعلمون بشر ونذير فقال علينا قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة العدو وثمود. بس ما قرأ عليه القرآن، ما قرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يكتب إلى كسرى وكتب إلى هرقل المقوقس بماذا؟ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك ابن اليسير، قل يا أهل الكتاب تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا أننا مسلمون. وهذا الرجل ترجمت له هذه الآية، ترجمت إلى لغته لأنه لم يكن عربيا، ومع ذلك عدت هذه الآية وترجمتها حجة عليه وعلى قومه. قال جل وعلا قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغ القرآن فقد إيش أنذر ولا ما أنذر؟ أنذر، بلغت الحجة، حجة الله القرآن. القرآن أودع الله عز وجل من أدلة والبراهين ما تدل ما يؤكد الفطرة، فهذه الحجة الرسالية التي جاءت بها أو جاء بها الرسل. فكل من بلغ القرآن ويقرأه ليس أعجميا بل يقرأه عربي قد بلغت الحجة، وإن كان أعجميا ثم ترجم له فقد بلغت الحجة. ليس الحجة أن تجلس معه وتجيب الشبهة ويترك الشبهة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتناقشه تستمر معه الليالي وتتناقش، لا لا ما يحتاج كل هذا، أمر فطري أنت تقول على الأمر قد فطرته دالة عليه وعقله دال عليه، وكل الظواهر والأدلة الحسية كلها دالة على توحيد الله جل وعلا، وليس هناك أدنى شبهة يمكن أن تكون في ضد التوحيد أبدا، وإنما خيالات عقلية وشبهة. هناك شبهة النصراني في التكليف أنه كذا وأنه نزل إلى آخره، شبهة لا قوام لها لا حجة لها، لا يمكن أن هذه الشبهة تقاوم ما رقد في العقل أن الثلاثة لا يمكن يكون واحدة. كيف يكون ثلاثة واحد؟ ما يمكن يكون ثلاثة واحد، ثلاثة آلهة كاملة واحد هي ثلاثة وهي واحد، ما يمكن، العقل يقطع بطلانها. فهذه الشبهة النصارى في مثل هذا لا تقبل أصلا، العقل قد دل على بطلانها والفطرة دل على بطلانها ويدفع الشبهة. مثل ذلك هذا يقال في مسألة التوحيد ودعاء غير الله جل وعلا، القرآن كله لا ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد ما يدل على الشرك بالله جل وعلا أو دعوة، وليس فيها دعوة نبي ولا دعوة ولي أبدا، ما في إلا دعاء الله والصلاة له والذبح له والتوكل عليه والخوف منه والخشية منه والرغبة إليه، كل القرآن كله يدل حولها. نعم. قال ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل قال جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي جعل الله عز وجل عليها سن أغلف لأجل ألا يفهمون. فالله ذكر بأنه قد جعلهم صما بكما عميا وجعل قلوبنا كنة وأغلفة قلب القلوب غلف فجعل عليها قلوب كنة ومع ذلك إيش وبين بأنها تحول وبينه وبين الفهم ومع ذلك لم يكن ذلك إيش مانعا من إقامة الحجة عليه. هؤلاء كلهم مقام عليهم الحجة فإقامة الحجة شيء وفهمه شيء آخر. إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة إليه وأما كونه يفهمها فهما يستنبط منه وجه الدلالة وهذا وجه الدلالة يبطل جميع ما في عقله وقلبه من الشبه شبهة هذا لا يطلب لم يقل أحد من أهل العلم قط أنه يطلب ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب إلى الأمم بالدعوة التوحيد يا سلف العرب قولوا لا إله إلا الله ما يقول تعالى ما هي الشبهة اللي عندكم ما قال من قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكل ما ذكر الله على الأنبياء هو هذا وليس فيه اجلس وانزع نزيل الشبه ومع ذلك الله جل وعلا من رحمته أنه قد أزاح الشبه في القرآن وذكر شبه المشركين سورة الأنعام كلها تدور في طال هذه الشبه وسمت بسورة التوحيد من أولها إلى آخرها في التغيير التوحيد والرد على الشرك وبيان بطلانهم ورد عليهم عقليا وحسيا وفطريا وشرعيا كل الدلائل هذا من رحمة الله جل وعلا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن إقامة الحجة هو بلوغها فمن بلغه القرآن بلغته التي يفهمها أو ترجم له فقد قامت عليه الحجة. أما قوله يفهمها فهما يترتب عليه أن يستجيب لها أو أن يزول بهذا الفهم الدقيق جميع ما في قلبه من الشبه لا يطلب هذا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة إذا قاتل على الشرك يقول هل فهمتم أم لم تفهموا وإنما كانوا يقاتلون أسلموا اعبدوا الله يدعونهم الإسلام لبعث الله والجنة وحده ولا شريك له ولم يقولوا ها هاتوا عندك من الشبه حتى نجيب عليها ما قال أحد ذلك لا من الصحابة ولا من ما بعدهم ولا قال واحد من العلماء قط أن رجل مسألة التوحيد يقال تعال هات ما عندك من الشبه حتى إذا لم تستجب بعد ذلك يطمع عليك الحجة. وما لم يحدد هل استجاب وهل وجهت الشبهة طيب قالك والله ما وجهت الشبهة جبت تقول تعال ما هي شغال الشبهة كذا كذا أزحت طيب والله ما فهمت إيش نعمل نحكم ما نحكم إن قلت نحكم بكفري نقول يا أخي أنت علاقة بفهم الرجل ما فهم قل ما فهم إن كان عدم الفهم مانع عن إقامة الحجة فهو مانع سواء قررت الحجة عليه ولم يفهم أو لا تقررها. وإذا كان ما الفرق بين تقول والله لو قالت ما فهمت تقول لا أنا والآن أحكم بكفري وإن لم يفهم إذا معناته الحكم غير معلق بالفهم هذا الحكم غير معلق بالفهم. إذا قلت بأن أنا لا أحكم بكفري ابتداء لأنه لم يفهم ثم إذا أبوي بيّنت له وقال لم أفهم قلت أقيم عليك الكفر كيف تقول أنت لا أقيم لا أحكم بكفري أو شركك لأنك لم تفهم ثم تقول في آخر كلام لا أحكم بكفرك وإن لم تفهم ما أنت تناقض هذا تناقض. ولذلك كما تحكم آخرا إن قال لم أفهم أو لم يتبين لوجه المراد أو ما زال في قلبي عناق قلها أيضا في أول نص ولذلك كلام العلماء مستقيم أما كلام نقول مثل هذا كلام متناقض. نعم قال وقيام الحجة وفهمهم إياها نوع آخر. فتأمل كلام الشيخ ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح وأن يعافيك من التعسف. وتأمل كلام الشيخ رحمه الله أن كل من بلغه من القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك أي إن لم يفهم ذلك فهما يترتب عليه أن يستجيب وأن تزاح عنه الشبه هذا غير مطلوب. أما أن يفهم ذلك معنى أن يفهم مقصود الكلام ومراد المتكلم هذا لا بد منه. فلو قول يا قرآن العربي على أعجم لا يفهمه ولا يعرف معناه لم تقم عليه الحجة هذا كلام. نعم وتأمل كلامه قال وتأمل كلام الشيخ رحمه الله أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك وجعل في هذا هو السبب لغلط من غلط وأن جعل التعريف في المسائل وأنه جعل التعريف في المسائل الخفية أي التعريف حتى يبين هذه المسائل قد تخفى يحتاج إلى أن تجلس معه وتجعله شبهة وتجادله ولذلك العلماء جادلوا العلماء جادلوا المعتزلة وجادلوا الجهمية وغيرهم وغيرهم جادلوا وحصلت مناظرات، لكن لم يعرف أنهم جادلوا قوما على الشرك وجلسوا معهم مناظرات ولم يحكم بكفر، ما أعرف هذا. نعم. قالوا من حكينا أنه جعل المعرفة في أصل الدين، وهل بعد القرآن والرسول تعليم؟ القرآن واضح، ولذلك بعض الناس يقول قولا يتهم فيه القرآن. القرآن كلام من؟ كلام الله. هل هناك كلام أبين من كلام الله وأوضح من كلام الله؟ هل يمكن يأتي أحد بكلام عربي أوضح في الدلالة من كلام الله ثم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان القرآن يقرأه الإنسان وهو عربي لا سيما متعلم منه، واليوم التعليم انتشر، ومع ذلك لا يدل القرآن بما فيه من آيات والأدلة والبراهين لا يدل على التوحيد، معنى ذلك أن القرآن خفي وأن الحق خفي وأن القرآن ليس فيه دلالة ولا هداية ولا غير ذلك. القرآن بين واضح بلسان عربي مبين، ونزلنا عليه في الكتاب تبيانا لكل شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء. فالقرآن أبدعه الله جل وعلا من الدلائل ومن الحجج ما يقطع العقل بصحة ما فيه. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن ويبين وجه الدلالة ويقرأه ويتابعه، ربما ختم القرآن مرة مرتين ومع ذلك لم يهتدي إلى التوحيد، حتى يأتي إنسان يجادله ويناقشه ويسمعه، إذا معناه أن كلام هذا الرجل أوضح من كلام الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا كلام خطير وفيه طعن في القرآن. القرآن واضح بين، رجل تقرأ الآيات ويقرأ القرآن ويناقش في التوحيد ويقرأ القرآن، يقول والله ما إلى الآن القرآن ما تبين لي منه ما تقوله أنت، إلى الآن ما اتضح لي، تقرأ الآية ثم الآية والله ما اتضح لي، ماذا القرآن بين؟ ما القرآن غير واضح. هو واحد الله، إما أن يكون القرآن غير واضح وإما أن يكون هذا الرجل مستكبرا، ويهم أولى أن يقال أنه مستكبرا يستجيب أم يقال القرآن غير واضح فيه، في أعظم ما جاء القرآن به هو التوحيد. إذا كان طعن في القرآن يقول الإنسان القرآن ليس به دلالة ولا تقام به حجة، بما تقام الحجة إذا؟ إذا كان القرآن لا تقام به حجة، الحجة تقام بمن إذا؟ بزيد وعبيد، هؤلاء تقام بهم الحجة، والقرآن الذي هو كلام الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا تقام بهم الحجة، حتى يأتي زيد وعبيد يقيم الحجة على الناس؟ عجيب. قال ثم يقول هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا، نعوذ بالله من الحول بعد الكون، وهذه مسألة كبيرة جدا في مصنفات الشيخ رحمه الله، لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في تفسير المعيش. نعم، هذا كان جدال واسع بين الشيخ وبين كثير ممن عادوا، كان كثير منهم يوافقون الشيخ، وذكر الشيخ ذلك أنهم يوافقون بأن ما تقوله حق وأن مثل عليه حق وأنه دين الله، لكن كثيرا منهم كانوا ينازعون في تطبيق هذه الأحكام على العيان الذين كانوا في أوقاتهم، فكانوا ينازعون الشيخ في تطبيق هذه الحكم على هؤلاء المشركين عباد القبور. وذاك هذا كان محل نزاع بين الشيخ وبين أعداء الدعوة. قال فهذا حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره، فهذا شرح حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره كله بتكفير المعيشة. شرح عمرو بن عبسة أي إرسال في المستفيد، وفي المستفيد أول ما ذكر الشيخ في الجارة في المستفيد ذكر حديث عمرو بن عبسة قصة طويلة، حديث رواه مسلم رحمه الله، وأنه لما سمع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكان على التوحيد وسمع بأن رجلا يدعو إلى ما يعتقده ذهب إلى النبي عليه السلام وسأله من معه، قال معي فر معه، طلب منه الإسلام فقال من لا نرجع حتى تسمع بي قد خرجت. قصة الحديث طويل، وذكر الشيخ رحمه الله من فوائده أن الإنسان لابد أن يبحث عن الحق. هذا عمرو عبسة سافر ورحل للبحث عن الحق، ولا يقول الإنسان يقول لا والله أنا جالس وأنا أدين الله أعلم أنا ما ورثت عن هذا. وذكر رحمه الله أيضا من فوائده بأن أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد، لما قال لم يبعث بما استعذك الله قال إيش؟ بأن لا يعبد إلا الله. فذكر بأن زبدة الرسالة هو التوحيد. ثم ذكر فائدة ثالثة أيضا رحمه الله في هذا، أن أكثر الناس وأكثر من يسمون بالعلم كانوا مخالفين، وذلك لما سأله عمرو بن عبسة النبي عليه الصلاة والسلام كم من معك؟ قال معي فر وعبد، وأكثر خنانين قريش وكبراؤهم وعقلاؤهم الذين توزن بعقولهم الجبال كما قيل كانوا ضد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعبرة ليس بالكثرة إذن ولا يسمع على ما أنزل بل بالدليل والحجة. فالقصد المراد بشرح حديث علي بن عوف مع أقصر غير رسالة الشيخ المفيد المستفيد فإنها في تكفير معين. هذا الشرح. قال فهذا الشرح حديث عمرو بن علقمة من أوله إلى آخره كله في تكفير معين. ويأتي إنسان يشرح حديث عمرو بن علقمة من أوله إلى آخره كله بعلم تكفير معين. قال كله في تكفير معين حتى أنه نقل فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من دعا عليا فقد كفر ومن لم يكفره فقد كفر. وتكبر ماذا لو دعا من لم يكفر من دعا عليا فقد كفر الذي لا يكفره فكيف الداعي الذي يدعو عليا عليه قال وتكبر ماذا لو دعاه من القلائل الشرعية التي إذا تكبرها العاقل المنصف فضلا عن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده. من قارن في المسلمين عرف أن مسألة تكفير المعلم وأن الحكم على المعلم إذا وقع في الشرك بالشرك أنها مسألة وفاقية قد اتفق عليها الأئمة قد ذكر الشيخ رحمه الله فيها ونقل عن علماء عن الفقهاء والمذاهب كل ما يدل ويقرر أن كل من وقع في الشرك وعبد غير الله واستغاث الموتى أنه يحكم بكفر عينا. وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرح التوحيد في مواضع منه ان المتكلم بكلمه التوحيد وصلى وزكى ولكن خالف ذلك بافعاله واقواله من دعاء الصالحين والاستغاثه بهم وزكى لهم انه شبيه باليهود والنصارى في تكلمه بكلمه التوحيد ومخالفتهم. نعم فذكر الشيخ سليمان رحمه الله بان من اليهود يقرون بان لا اله الا الله اليهود يقرون اليهود اوقع في الشرك يعني العباد غير الله جل وعلا ما عندهم ليس مثل ما عند النصارى ومع ذلك هم مشركون لانهم عرضوا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام وكفروا عيسى وقتلوا الانبياء وفعل فليس كم من عرف التوحيد او قاله بلسانه يكون موحدا وقد اتى من الباب هذا ما يناقضه فاليهود كفار يناقض افعالهم ايش اخبارهم فكذلك كل من ادعى الاسلام وقال لا يا الله ثم ناقض فعله وقوله كان يحكم بكفره كجهود. نعم على هذا يلزم المقال بالتعريف للمشركين ان يقول بالتعريف اليهود والنصارى في تكلمهم بكلمه التوحيد ومخالفتها. اي معنى كلامه يعني من قال انه يجب ان يبين الحجه وان يعرف الانسان الذي يقع في الشرك وعباد غير الله مما يتسمى بالاسلام ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله من قال انه يجب ان يعرف هؤلاء التوحيد ودفاع الشبهه والله الى اخره نقول قل ذلك ايضا في اليهود والنصارى فإنه لا يتعين القول لا إله إلا الله اليهود قول لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنك تعرف إذا معناته أن الرجل قال لا ضاع نفسي هو ذنك لما رأى كل كفر قال إذا معنى قال هو يهود إذا نرى كل كفر حتى نعد الكفر فرجت مع كل يهود إذا اليهود من كفار حتى تقل من الوجه هم بطال القول. قال فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين ان يقول بالتعريف لليهود والنصارى ولا يكفرهم الا بعد التعريف. بالتعريف لليهود والنصارى. باليهود والنصارى ان يقول بالتعريف لليهود اي ان يقال لليهود لا يحكم بكفر حتى يعرف. قال وهذا ظاهر بالاعتبار جدا. قال واما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على هذه المساله فكثير جدا. نعم الشيخ اللطيف رحمه الله من أكثر الناس من تكلم بهذه المسائل لأن كتبه في الرد أكبر الكتب يعني أكبر كتب الردود على أعداء الدعوة الكتب المؤلفة المستقلة هي كتب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله ومن أكبرها رده على عثمان المنصور ومصباح الظلام ورده على ابن جرجيس الرد الكبير موسع لفهم كبيره رحمه الله وهو من هذا التأسيس والتغديس رد على ابن جرجيس وذلك كلامه في الرد على هؤلاء كثير. قال تنكر من ذلك شيئا هو أخوه إسحاق أخو الشيخ عبد اللطيف لكن الشيخ عبد اللطيف أكبر منه. قال تنكر من ذلك شيئا يشير لأن المسألة وفاقية والمقام مقام اختصار فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبه التي استدل بها من ذكرنا الذي يعبد قبة الحواز وأن الشيخ توقف بتكفيره. نعم هذا يتكدون عليه عندما ذكر الشيخ عمر في ذاته لعلماء مكة قالوا إن كنا لا نكفر من عبد القبة التي على الفواز أو على قبر أبي طالب لجهلهم وعدم من ينبيهم ارتكزوا قال هذا الشيخ لا يكفر من عبد هذه القبة والمقامات فالشيخ يجيب عليها وقد أجاب عليها مثل دعوة كثيرة الناس. قال ونذكر أولا مساق الجواز وما الذي سيق لأجل به، وهو أن الشيخ محمد رحمه الله ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عما يدعيه خصومه عليه من تفكير المسلمين، وإلا فهي نفسها دعوة لا تصلح أن تكون حجة بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة. ومن فتح الله بصيرته وعوفي من التعصب وكان ممن اعتنى بين هذه المسألة بيانا قال وكان ممن اعتنى ببيان هذه المسألة بيانا شافيا وجزم بكفر معين في جميع مصنفاته ولا يتوقف في شيء منها. قال ونرجع إلى مساق. نعم، هو كلام الشيخ ماذا يقول؟ يقول هذه القصة، هذا الأثر الذي أو هذا كلام الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، ممكن أن نكف من عبد القبة بن عبد الكبك لجاههم عالم من نبههم، يقول في الرد أول هذه دعوة تحتاج إلى دليل، يعني كلام محمد بن الوهاب رحمه الله هل هو يعد حجة يستدل بها على مخالف؟ ليس حجة، هو يحتاج كما قال الشيخ رحمه الله هي دعوة تحتاج إلى دليل، بل كلام الشيخ نفسه يحتاج إلى دليل أيضا، فلا يمكن تستدل بكلام الشيخ بأنه حجة تعامله معاملة النصوص الشرعية، وهذا معنى قوله أو إلا نفسه وإلا فهي نفسها دعوة لا تصح أن تكون حجة بل تحتاج الدليل وشاهد القرآن والسنة. ثم أيضا أن الشيخ رحمه الله قال ذلك في دفع الفرية التي افتريت عليه وأنه يكفر المسلمين، فالشيخ رد على الفرية وأنه لا يكفر عموم المسلمين، وما كذا أثار أنه يكفر المسلمين وأنه من الخوارج وأنه، وستكلم الشيخ رحمه الله عن توجيه كلام الشيخ. ثم بين قضية مهمة وهي الثالثة، لأن مصنفات الشيخ رحمه الله كلها تدل على تفكير معين وكلامه أظهر من أن يتكلم فيه، وله رسائل خاصة إلى بعض الناس بأسمائهم وكتب كمفيد مستفيد كله تدل حول تفكير معين، يعني غاية ما يقال أن هذا الكلام الذي قاله رحمه الله في أول الدعوة قد يكون مشتبها فيرد المشتبه من كلامه إلى محكم من كلامه، لكن لا يمكن أن يأتي إلى النص قد يقال أنه مشتبه ونترك النصوص المحكمة الكثيرة في بيان تكفير معين، هذا عن سبيل التنزل، غاية ما يقال له كلام مشتبه ما يدرى ما وجهه، لكن لا يمكن يترك إيش كلامه البين المستفيض الذي قد سلف فيه رسائل خاصة في تقريره وبيان الحجة عليه وقام الحجة والدلائل عليه إلى كلام لم يقم الحجة والدلائل عليه، وإنما جاء عرضا في رسالة أرسلها لبعض علماء مكة، والمعلوم أن المشتبه يرد إلى ماذا؟ إلى محكم، إذا وجد أن عالم قال كلاما محكملا وقد لا يعلم وجهه، ولو كلام آخر في نفس مسألة نص وحكم جزم متكرر قد عاش داره يقرره، هل يترك هذا الكلام محكم ويرد على المشتبه؟ هذا لا تعرف الزين. ثم الشيخ رحمه الله يجي وتتكلم أيضا عن مراد الشيخ رحمه الله في هذا الكلام. قال ولنرجع إلى مساق الجواب الذي أشرنا إليه. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله على قول العراقي قد كفر، هذا الكلام قال الشيخ رحمه الله في ردي على ابن جرجيس، العراقي داود بن جرجيس كان ينتحل ومذهب الإمام أحمد ويعظم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأتى إلى قصرهم وغيرهم بلاد نجد على أنه معظم للشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأنه حنبلي المذهب، وأخذ يثير الشبهة على هؤلاء فيظهر أنه من معظم ابن تيمية، ثم أخذ يأتي من كلام ابن تيمية يستطيعه ليدلل به على مراده وهو دفع يعني تكفير هؤلاء عباد القبور. نعم. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله على قول العراقي قد كفرتم الحرمين وأهلها، فذكر كلامه وأجاب عنه إلى أن قال. قال العراقي ومن المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن أخطأوا من أحق الأغرار الشرعية، وهو إذ اجتهد فله أجران إن أصاب وإن أخطأ فله أجر واحد، انتهى كلام العراقي. هذا شبهة العراقي، يأتي الأصل وهو منع من تكفير المسلمين وأن الحكم بالعفو أهو من الحكم إيش بالعقوبة، وأن تعفو أهو من أن تحكم، وأن الأصل براءة والسلام إلى آخره، لم يطبق هذه القاعدة، ولكن قد نسمعها أيضا من ينتسب إلى الدعوة اليوم الدعوة السلفية يقول هذا كلام عراقي، يعني يقول أقل ما يقال أنه اجتهد وأنه كذا وأن يعني يجب التورع عن تكفير المسلمين عموما، وأن لا نخطئ العفو أهو من نخطئ العقوبة وما شابه هذا، هذا شبهة العراقي في دفع الحكم أو دفع تكفير هؤلاء. ثم يجيب الشاهد اللطيف فيقول نعم. قال قال والجواب أن يقال هذا الكلام من جنس تحديثه الذي قررناه في هذا تحديثين، أحدهما أنه أسقط السؤال وفرضه في التكفير في المسائل التي وقع فيها نزاع وخلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج والروافض، فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه وأفصلوه ووضعوه وانتحلوا. قال وانتحلوا ما سقط هذا خوفا من أن يقال دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وجعلها مما لا خلاف في التكفير بها، فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه، ولو صح حمل هذا العراق لكان قوله قولا مختلفا وقد نزهه الله وطانه عن هذا، فكلامه متفق يشهد بعضه لبعض. نعم، ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام لذكر العرض فاحتج به، هذا الكلام أسقط العراقي جواب الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو يعني أن هذا مسألة نزاع وأنه يتورع في التكفير. الجواب كان عن المسائل التي وقع التنازع فيها بين المسلمين في الحكم بالكفر، فهي مسائل التي قد تخفى والتي قد تتعارض فيها الأدلة أو يظن فيها التعارض، وليس في المسائل بينها الظاهرة وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة والحكم بالشرك على من عبد غير الله جل وعلا، وهذه قضية مهمة. إذا هذه قضية وهي يا أخي لا تكفر، يا أخي أن تخطب العفو أو أن تخطب عقوبة، هذا ما خيضان، هذه ضاد المسائل التي قد تختلف. يا رجل قال تأويل الصفات كفر مو كفر، لو الرجل قال أن الله لا يرى في الآخر كفر مو كفر، مسألة فتيش قد لا يظهر الإنسان وجه الدماء على الحكم الكفر وجهه لبعضهم فيقع فيها النزاع، هل يكفر صاحبه ولا ما يكفر صاحبه، في المسائل مختلف فيها. هنا يقال إيش تورع في التكفير حتى يتبين لك إيش الدليل، لا يقال في المسائل قد دلت الأدلة من كتاب السنة على كفر فاعلها، المسائل مجمع على كفر فاعلها لا يقال فيها يا أخي تورع عن التكفير. يعني مثل مسائل الموالاة اليوم، فالناس يكفر بالموالاة يكفر بالحكم، يا أخي مسألة مشتبهة، أنا قلت تورع يا لا تكفر بالكفر على من كتب إيمان الله لهوى أو لشبهة أو لغير ذلك، أو لا تكفر ببعض صور الموالاة لأن مسائل إيش قد تخفى، فنقول تورع. لكن ما يقال لا، ما نقول لشخص يكفر من عبد غير الله ومن سجد للقبر ودعاه، نقول هذه قاعدة، هذه قاعدة تقال في المسائل التي قد وقع فيها النزاع التي قد تشتبه وجد تصورها الرجل تصورا صحيحا، ليس المسائل مجمع على أنها كفر. يقال لشخص كفر بأمر مجمع على أنه كفر، نقول لا تكفر، تورع ماذا؟ أتورع عن الحكم بما جاء فيه أدلة الكتاب والسنة؟ هذا جهل، هذا من الجهل، هذه قضية مهمة كما ذكر الشيخ عبد اللطيف. يأتي العراق إلى مسائل متنازع فيها والشيخ الإسلام يذكر مسائل في عدم يعني التكفير والاجتهاد وغير ذلك، ويأتي بهذه المسائل في المسائل المتنازع فيها أو التي قد تخفى إلى مسائل ظاهرة الأدلة والكتاب والسنة والإجماع دل على من فعلها فهو واقع، ما تطبق هذه على هذه. بعض الناس اليوم إذا سمع أن من حكم أو أن من يقول بأن كل من عبد غير الله واستغاث الموتى واستنجد بهم أنه مشرك، قال أنا أتورع، تورع يا أخي أن تخطب العفو، كيف تخطب العفو؟ رجل يعبد غير الله تخطب العفو، قد يقال هذا مسألة موالاة، مسألة الحكم، مسألة الصفات قد تخفى، وإن كان قد دلت أدلة على الكفر لكن قد تخفى وقد تشتبه، هنا يكون التورع وهنا يكون مسألة الزهاد. ولكن هل الحكم بكفر وشرك من عبد غير الله مثل اجتهادية ولا مثل نصية؟ نص اجماع عليه ليس مثل اجتهادية، ما يقول والله انا اجتهدت ورأيت ان من دعا الميت ليس مشركا او ليس شركا، لا يقبل فيها اجتهاد هذه يعني. فهذه قضية مهمة، قضية مهمة. نعم. قال اذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في اسقاطه بعض الكلام وحذفه، وأيضا فالحث لأصل الكلام يخرجه عن وجهه وإرادة المقصود. أي لأن الكلام كان في المسائل متنازع عليها ليس في المسائل مجمع عليها، هذا مثل ومثل من يأتي يقول لك يا أخي تعال هذه مسألة متنازع عليها، أقيس أنا على مسألة مجمع عليها، يعني يسيك مسألة مجمع عليها لا يسوق فيها الخلاف ويأتي مسألة متنازع، قال كما ساغ أن نتنازع هنا كذلك نأتي المسألة مجمع عليها، أقيس هذه مسألة متنازع عليها على مسألة مجمع عليها، فهو ليس مجمع عليها لا يسوق فيها خلاف وتلك مسألة متنازع عليها، هذا رجل فعل مثال بالفعل يأتي المسألة متنازع عليها ويأتي بكلام الشيخ الإسلام عنها ثم يريد أن يحمله على ماذا؟ المسألة المجمع عليها التي قد ذكر شيخ الإسلام وكتب كتبا خاصة في الحكم بشرك من دعا غير الله واستغاث به وقر التوحيد يوم التحريف. هذا من التحريف من التلاعب بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو حمل بعض الكلام على في موضع غير موضعه. نعم. قال التحريف الثاني أن الشيخ رحمه الله قال أصل التكفير للمسلمين، وعبارة الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين، كما تنقل من كلامه في الحكم عليه بأنهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام، فذكر كلاما فيما أخطأ من المسلمين في بعض الفروع. فيما أخطأ. قال فذكر كلاما في من أخطأ من المسلمين في بعض الفروع إلى أن قال: فمن اعتقد في البشر أنه إله أو دعا ميتا وطلب وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله التحريف الثاني لسانه العراقي أن أصل تكفير المسلمين وعبارات الشيخ خرج عباد القبور مسمى المسلمين، يعني كلام شيخ الإسلام تيمية يتكلم عن تكفير المسلمين أي من ثبت إسلامهم ثم تنازع هناك في حكم كفرهم كتارك الزكاة، وكمن يقول مثلا بعض الأحيان في غد تقفى مسأل الولاء مسأل الحكم ماذا الله ما شابه هذا التي وقع فيها شيء من التنازع، وليس كلامه في من لا يسمى مسلما أصلا، لأن شيخ الإسلام بيّن بأن عباد القبور لا يدخلون تحت مسمى المسلمين لأنهم مشركون لم يدخلوا تحت مسمى المسلمين. فإذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله عبارة المسلمين والتنازع في تكفير المسلمين والثورة على المسلمين خرج بذلك من عباد القبور، وهو أتى إلى من أخرجه الشيخ الإسلام عن مسمى المسلمين وحكم بأنهم مشركون وأراد أن يدخلهم في مصطلحات الشيخ الإسلام المسلمين. هذا تحريف وتلاعب، إن عباد القبور ليسوا مسلمين ولو كانوا مهانا ولو لم تبلغهم الحجة، لأن المسلم من استسلم لله بالتوحيد وانقاد له الطاعة وتبرأ من الشرك. هذا الرجل لم يستسلم لله بالتوحيد، كيف يقول أنه مسلم؟ كيف يقول أنت عربي وهو ليس بعربي، أنت أبيض وهو أسود؟ الإسلام والشرك لا يجتمعان، متى وجد الشرك انتفى التوحيد، متى وجد التوحيد انتفى الشرك، وذاك المشرك ضد الموحد، الموحد ضد المشرك، أما أن يكون إنسان هو موحد وهو مشرك ما يستمع. تقول هذا أبيض وأسود، كيف أبيض وأسود؟ إما أن يكون أبيض وأسود، إن قلت أبيض انتفى السواد، إن قلت أسود انتفى البياض، فهذا ضدان لا يستمعان. فالشيخ الإسلام رحمه الله بين بأن عباد القبور ليسوا من المسلمين أصلا، وذلك كل ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه في التورع عن تكفير المسلمين أو ما شابه ذلك أو الاختلاف فيه أو الاجتهاد، مراد المسلمين هنا غير هؤلاء، وعباد القبور لا يدخلون في مسمى المسلمين إلا وقد أخرجهم. وذلك قد ذكرنا هذا وبينا بأن علماء المسلمين لما تكلموا عن فرق الإسلام عقدوا فصلين، فرق أهل الشرك وفرق المسلمين. لما ذكر فرق المسلمين ذكر المعتزلة والجهمية، حتى الجهمية تنازعوا، لكن تكلموا وأدخلوا في الجهمية والسلمية والكرامية وكل هؤلاء، وذكروا من ضلال هؤلاء ما في مواقع في الأسماء والصفات، ما وقع في الإيمان، ما وقع في الجبر، ما وقع في التكفير بالذنوب وما شابه ذلك، ما ذكروا أن فرقة من فرق المسلمين أدخلوا تحت مسمى المسلمين ضلالهم وأنهم يعبدون الموتى ويستغيثون به. الآن انخلوا كل الفرق، امسك كتاب كما قيل اختلاف المصلين لابن الحسن الأشعري، كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، النمل والنحل الشهرستاني، الفصل لابن حزم، الفرق لأحد علماء اليمن، اقرأ كل ما ذكر عن الفرق وافتح الفصل المتعلق بفرق المسلمين ودلني على فرقة ضلالها أنهم يعبدون الموتى ويستغيثون به. حتى الرافضة اقرأ الآن، اقرأ في كتب فصل النحل، الرافضة ذكر الرافضة وذكرها كما ذكر أبو الحسن، ما ذكر أصلا أنه يعبدون الموتى، ما ذكر أبو الحسن الأشعري وغيره وعبد القاهر، كلهم ذكروا قولهم في الولاية، قولهم في الإمامة، قولهم في حتى تحريف القرآن، ما ذكروا كفره الظاهر، لأنه لم يعرف الشرك بهذا الانتشار إلا متأخرا. ما ذكر أن الرافضة من أصولهم أنهم يعبدون موسى على البيت، لو كان هذا موجودا لما أوجدوه ولما عقدوه له فصلا في كتب فرق المسلمين، وإنما تكلم عن قولهم في الإمامة وقولهم في علي وقولهم في الخلافة وقولهم في كذا، هذا ذكروه عنهم أن يكون هناك فرقة من فرق الإسلام ضلالها ما تعبد غير الله، هذا يذكر هذه الفرقة أين تذكر؟ في الكتب على الديانات على الشرك، عباد الأوثان والقبور والأولياء والأضرحة وغير ذلك. بعض الناس لا يفهم لا يعرف أين مواقع أهل العلم، يأتي بكلام أهل العلم فيما ذكروا في المسائل في الصفات وأراد أن يحمله على ما ذكر في الشرك، أو يأتي آخر في مسائل قالوها بأهل الشرك ويحمله على ما تنازع فيه المسلمون من الخطأ. فلا بد أن يحمل كلام العلم على محمله، ولا نحمل كلام في موضع على موضع آخر يخالفه. وهذا مراد الشيخ لما تكلم شيء عن تكفير المسلمين والتورع عن ذلك، مراد بالمسلمين العباد القبور لا يدخلوا فيهم أصلا، لأن الشيخ قد أخرجهم بينهم أنهم مشركون. نعم. قال فبطل استقلال العراقي وانهدم من أصله، كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله ويصرف لهم من العبادات ما لا يستحقه إلا الله، وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. نعم، إذا العباد القبور لا يثبت حكم السنة المسلمين، ولو صلوا ولو صاموا ولو قالوا نحن مسلمون ولو كتب في شهاداتهم ولو حجوا البيت الحرام، طالما أنهم مصرون على الشرك لم يدخلوا المسلمين المسلمين، ما دخلوا المسلمين المسلمين أصلا لأنهم مشركون، مسلمون هم مستسلمون لا بالتوحيد. نعم. قالوا من عجيب الجهل العراقي أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوة، والدعوة لا تصلح دليلا، فإن دعوة العراقي بإسلام عباد القبور تحتاج دليلا قاطعا على إسلامه، فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم، والتفريع ليس مشكلة. نعم، أثبت أولا أن عباد القبور من المسلمين ثم ذلك الدعي، أولا يدعي بشيء هو دعوة هذه لدليل، الخصام كله على بيان بين هذا هؤلاء مسلمون ومسلمين، أنت الآن أثبت بالأدلة على أنهم مسلمون ثم لك ناقش وقل قال الشيخ الإسلام كذا وكذا، فإذا ثبت إسلامهم مو يعملات من تكفيرهم، لكن أنت الدعوة التي هي مناط الخلاف الآن هو هل هؤلاء مسلمون وغير مسلمين، كيف تجعل هذه الدعوة هي دليل لك وهي دعوة أنت ننازعك فيها أصلا. قال ومعلوم أن من كفر المسلمين لهواء كالخوارج والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا وفروعا فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين، ومثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أحدا بهذا الجنس ولا من هذا النوع، وإنما يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة وأجمعت على تكفيره الأمة. يقول أن من كفر المسلمين لهواه، رجل يكفر خوارج لهواه أو يكفر الرافضة في أقوال أخرى التي ليست كفرا بينا كدعوة تحريف القرآن أو سب عائشة وقذفها أو دعمات أو آل البيت وما شابه ذلك، لا فيما ذكروا في الولاية وأن علينا حق الولاية وإلى آخره أو الكلام في أبي بكر أو الطعن في الصحابة وغير ذلك، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الصار المسلول أن من حكم أو من قال بأن أكثر الصحابة كانوا فساقا أو أن أكثر مرتد عن دين الله فهو مشرك فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، أي من شك في كفر من يقول أن أكثر الصحابة ارتدوا ولم يقع الإسلام إلا ثلاثة إلا عشرة إلا هذا عشر أن هذا كافر، ومن شك في كفر من قال هذا المقال فهو كافر، ذكر شيخ الإسلام هذا. فالشاهد أن الذي يمنع منه أن يكفر إنسان بعض البدع بهوى، هذا الذي يمنع منه أن يكفرهم لهوى، أما أن يكفر من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره فهذا هو الحق والذي يجب أن يقول به، ليس أن يمنعه من الحكم بما حكم به الكتاب والسنة، كان نقول له لا تحكم بما حكم به الكتاب والسنة، هذا شخص قد جاءت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على أنه كافر أنت لا تقول عنه كافر، نمنعك من أن تحكم بالحكم الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة، هذه محابة لله ورسوله. نعم. قال كمن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويدعونهم فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره نبيا أو وليا أو صنما، لا فرق في الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة، وبسط هذا يأتيك مفصلا وقد مر بعده. نعم، النبي عليه قاتل من عبد النار، وقاتل من عبد الأولياء، وقاتل من عبد الملائكة، وقاتل من عبد الأصنام اللي تربز الصالحين، وقاتل من عبد عيسى والأنبياء، قاتل كل من عبد غير الله من الله، ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من عبد نبيا أو عبد حجرا أو عبد جنيا أو عبد إنسيا أو جحد الربوبية مطلقا أو ادعى إلهين أو أو أو أو إلى آخره، قاتل كل هؤلاء، فهؤلاء قد جاءت الأدلة من كتاب والسنة على كفر هؤلاء، وأن النبي عليه الصلاة والصحابة قاتل أمة من شتى يعبدون آلهة شتى، لم يفرق بين ايش؟ بين عابد اله وعابد اله ناقص، ما فرقوا بينه، كل من لم يعبد الله وحده قاتلوه، ولا مسلمون على تكفيرهم. كيف يقال كيف يجعل هؤلاء مثل من تنازع المسلمون في تكفيرهم؟ نعم نؤذن إن شاء الله. قال رحمه الله: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل بمعرفتها يكثر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. وقد سبق من كلامه ما فيه الحكاية، مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكثرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتوا. ومن لم يتمكن ولم يتأهل بمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل. وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يسكنون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعض الرسل فيصيب كلامه. نعم، ابن القيم رحمه الله كلام في طريق الهجرتين في طبقات الناس ونوات الكفار، ذكر 17 طبقة، آخر طبقة ذكرها هي طبقة المقلدة. والعلماء مجمعون أنه لا يقبل التقليد في أصل الدين، أصل الدين لا يقبل فيه التقليد. يعني إنسان يقول فضلا أنا قلدت عالما، هذا العالم يقول بأن دعاء الموتى ليس بشرك، وأنا رجل جاهل وقلد عالما كما يقلد في المسألة الفقهية وغيره، لا يقبل التقليد في أصل الدين قط. الله جل وعلا سكر من المشركين الدعوة التقليد، وأن وجدنا أبانا على أمه وإن على ثار مهتدون وإن على ثار مهتدون أجعلنا واحد إن هذا شيء عجاب ما سمعنا بهذا في المثل الآخر أن هذا الاختلاف. ذكر الله جل عنه مشركين دفعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالمقلدون يعني الشرك قد أجمع المسلمين أنهم ليسوا مسلمين. وابن القيم رحمه الله ذكر بأن منهم من بلغت الحجة ومنهم من لا تبلغ الحجة، ومن لم تبلغ الحجة منهم من تبلغ الحجة مع قدرتي وتمكني منها، ومنهم من لم يتمكن، ومن لم يتمكن منهم من يريد الحجة ويطلبها لكنه تعذر عليه ذلك، ومنهم من لا يطلبها. وبين في الأخير أن هؤلاء بالإجماع لا يسمون بالمسلمين، وبين بأن من لم تبلغ الحجة هو من أهل الفترة ولا يسمى مسلمين ولا يحكم بالإسلام قط. وسيقول الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم رحمه الله وهو بين واضح في قضية الجهل في مسائل التوحيد أو التقليد وغير ذلك. وإذا قالوا كلا النوعين يقول المغيم لا يحكم بإسلامه، هو ينقل عن الشيخ ولا تكون يمسلم المسلمين، أي من بلغته الحجة ومن لم تبلغه وحكم الحكم هذه الفترة، كلا هؤلاء النوعين لا يدخل في مسمى المسلمين ولا يحكم بإسلامه. حتى عند من لم يكفر بعضه، حتى من لم تنع من تكفير هذه الفترة قال لا يسميهم كفار معناه كون ليسوا مسلمين. هذه قضية مهمة، قول العلماء أن لا يكفر هذا لا يعني حكم بإسلامه. يعني لا تفهم أنه قال إن كنا نكفر كذا أن نحكم بإسلام، لا لا نكفره لكن نقوله من أهل الفترة، أو كما قال العلماء لا مسلم ولا كافر أي يختبر يوم القيامة. أما الحكم في الدنيا فمعاملة الكافر، كل من لم يلزم بالإسلام فلا يعامل معاملة المسلمين. فلا يفهم بعض الناس يفهم من قول بعض العلماء لا نكفر لمقام الحجة أن معنى ذلك أن نحكم بإسلام، لا، الحكم بإسلام شيء والحكم بالكفر شيء آخر. ابن القيم ذكر بأن من تبلغ الحجة أنه لا يسمى مسلم ولا يدخل تحت مسمى المسلمين، ولكن يسميه من أهل الفترة ويعامل في الدنيا معاملة الكفار، وفي الآخرة يعتبر الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إنسان يبقى مع مناقضة عصره وقاعدة من كبرى كهذا بأن لا إله إلا الله، وبقاه في الإسلام وسماه مع بعض ما ذكره الفقراء بعد أن ذكروا الفقهاء في باب حكم المرتد أظهروا من تقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم. نعم، يقول الشيخ: وأما الشرك يعني كون إنسان يعبد غير الله ويعتقد الموتى، هذا رجل بلغة الحجة وذاك رجل بلغة الحجة، كلاهما لا يكون يسمى المسلمين، والفرق بينهما أن هذا يحكم بكفره في الدنيا وإن مات على ما هو أعلم فهو بنا الجنة، والآخر نقول هو محكوم بكفره في الدنيا فإن مات على ما هو عليه فإن الله يختبره في الآخرة. وكلا النوعين لا يسمى ولا يسمى مسمى المسلمين. ثم قال الشيخ: وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدة الكفر؟ أي إسلام يبقى مع وقوع الشرك؟ وهي قضية يبقى مع. إذا ما يمكن نقول هو موحد وهو مشرك، لو حكمنا بشركه انتفى التوحيد. يعني إنسان وقع في الشرك إذا انتفى التوحيد، من وقع في الشرك الأكبر دعاء الموتى انتفى التوحيد. وقال أي إسلام يبقى مع مناقبة أصل وقاعدة كبرى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يبقى من الإسلام شيء. وإذا كان من عبد غير الله هو مشرك شامل بلغت الحجة وانتهت الحجة، لكن الشأن في هل قاطع الحجة ما قاطع أن لم تكن الحجة في الآخرة، أما في الدنيا فالحكم يجب ألا نعامل معامل المسلمين ولا نفتح لمسلم المسلمين. والفرق بينهما أن هذا جاءته الحجة فإن مات فهو بنار جهنم ويستحق العودة بالدنيا، والآخر إيش؟ إن تمكن منه أغمنا عن الحجة، وإن مات غمنا تمكن منه فإن الله يختبره يوم القيامة. لكن لا يقال مع لا يقول الإسلام شيء مع يقول الشرك بالله جل وعلا. الإسلام هو الاتيان بأصل الإسلام الركين وهو التوحيد، والشرك ضده، وينافي منافسة الضد بالضد. وإذا يقول شيخ بقاء الإسلام ومسمى مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب الحكم المرتد أفضل من بقاء مع بعض عباد الصالحين ودعاء. يعني العلماء ذكروا بعض الحكم المرتد أشياء كثيرة مما يحكم الشخص الردة، نقول بقاء الإسلام مع بعض هذه الصور نقول ذكر العلماء أنها من الردة أظهر من بقاء الإسلام مع من أشرك بالله جل وعلا لوضوح الأدلة أصلا أن أنه مشرك بالله جل وعلا من هذا الكلمة التوحيد. قالوا أن شكل العراقية يعتبر من أن يسمى في الجهل ويسمى ذلك عبادتنا العقل، ويزعم أنه متوسل الإقدار ويراه مستحبا، وهي هذا أيضا المقر والإله الصالح. قيل بين العين والنزوات بما من الله من كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير، وبما جاء به محمد عبده ورسوله من الحكمة والهدى والبيان لحدود ما أنزله الله عليه، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يجلس لهذا الدين غمسا تقوم به حجته على عباده، ويجادلون في دلال دينه وشرعه ما ألحد في كتابه ودينه وصرفه عن موضوعه إلى آخر ما ذكر. انتهى الكلام، شيء عندنا لطيف. نعم. قال كتابا قوله رحمه الله سؤال القبور وسؤالهم والاستغاثة به ليست من هذا الباب، ولم يتنازع فيها المسلمون، بل هي مجمع على انها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الاسلام ابن تيميه تناله وجعله مما لا خلاف في تكفير الدين، ولا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم له بانه كفر. قلت ويدل عليه كلامه المتقدم ان من دعا عليا فقد كفر. قال ثم قال التحريف الثاني الذي قال في أصل الدين في أصل التكفير للمسلمين وعبارات الشيخ أخرجت عباد حقوق من مسمى المسلمين، فتأمل كلامه الأول والثاني أن هذا شيء مجمع عليه وأن عباد الحقوق ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام. سواء بلغتهم الحجة أو لم تبلغهم، الشأن في بلوغ الحجة هو العقوبة الدنيوية والأخروية، الحجة تراد لإقامة العقوبة، لأن من وقع في الشرك فإنه يجب ماذا؟ أن يقام من حد الردة، فإن كان رجل من لا تبلغ الحجة أقمنا عن الحجة، فإن استمر على الشرك قتلنا أو قتلنا أو كانت عقوبة أخروية، وهو أنه إن يقام على الحجة وما مات على شركه فإن الله لا يختبره، وإنما هو من حضر جهنم، وإن مات ولم تقم على الحجة فإن الله يختبره يوم القيامة. إذن الشأن في غمر الحجة هو لأجل العقوبة، أما الحكم بالشرك والوصف بالشرك وعدم دخول هذا في مسمى الإسلام فإنه يثبت بمجرد وقوعه في الشرك. نعم. قال ولا يدخلون في مسمى الإسلام، وأن هذا هو عين كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن قال استتاب فإن تاب وإلا قتل بضرب عنقه ولم يقل يعرف. نعم، قال يستتاب من دعا عليه وقع الشرك يستتاب، أن يطلب منه أن يتوب لأنه قد وقع في أمر قدرت الدلائل على بطلانه الفطرية والشرعية والعقلية، ولم يقل يعرف حتى نغمي الحجة ونعرف وندير الشبهة، لا ندعوه للتوحيد، نقول توب بما أنت من الشرك واعبد الله وحده، فإن أبى ضربنا عنقه. أما مسائل ورجل يقول القرآن مخلوق مثلا والقاضي أتى أتي برجل يقول القرآن مخلوق، هل يقول له توب هذا القول ونقتله ولا نعرفه يعرفه ويبين له أن دل على المقرآن كلام الله ويقوم عليه الحجة، ثم إن أبى ذلك أبى الاستجابة حكم عن الردة، لأن المسألة قد تخفى والشبهة قد تعترض أو قد تعترض الأفهام والأذهان، لا سيما من كثرة كلام المتكلمين وغير ذلك، بخلاف مسألة التوحيد فهي أظهر من أن تبين. نعم. قال ولا قال ما يكفر ما يكفر حتى يعرض، كما ظن ذلك من لا علم عنده ومن هو مسكوت عليه في أصله. قال ثم تأمل كلامه في رده على العراق بقوله فبطل استدلال العراق وانهدم من أصله، كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم؟ قال وهذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، إلى أن قال وإنما يكفر الشيخ محمد من نطق الكتاب والسنة بتكفيره واجتمعت الأمة عليه، كمن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين ويدعونهم، فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره نبيا أوليا أو صنما، لا فرق في الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز. انتهى كلامه. نعم نقف عند هذا. وهذا رسالة قد يثير بعض الناس يعني حولها، هذا رسالة ألفها الشيخ إسحاق كما ذكرنا، والشيخ إسحاق نمت الدعوة، وهذا رسالة قدم لها الشيخ إسماعيل بن سعد بن عكيف وهذا أمة الدعوة مشاهير معروفين، وقدم لها الشيخ باز رحمة الله عليه لما جمعت في مجموع فيه مسائل متعلقة به مثل هذه المسائل، مجموع فيه رسائل فيه مستفيد وغير ذلك، كلام الشيخ سلام تيمية وابن القيم محمد الوهاب وأحفاده، وسميت المجموع بعقيدة الموحدين، وقدم الشيخ باز رحمة الله عليه وأثنى على هذه الرسالة وبين، ولم يعرف عن أحد من العلماء قط، لا نعرف عن أحد من العلماء المعروفين بالعلم أمة الدعوة أنه أنكر هذه الرسالة أو أنه قال أن هذه الرسالة فيها أشياء مخالفة أو انتقدها، ما نعرف عالما قط. ومن ادعى أن هذه الرسالة منتقدة أو انتقد بعض العلماء نقول سمي لنا العالم انتقدها، سمي لنا الشيخ باز أثنى قدم له وقدم له سنة عين حن عتيق، والعلماء كلهم وكلام أصلا كلام الشيخ إسحاق رحمه الله ترى كله نقول، ما قال ذكر شيء، وإنما نقل من كلام الشيخ عبد الحمد الوهاب وشيخ عبد اللطيف وسيادة مكان مقيم وسيادة كل ما يقال، ما ذكر شيء جديد، ما أدري شيء حتى يقال أنها الرسالة فيها شيء. لقد نسمع بعض الناس والله هذه رسالة منتقدة، من انتقدها؟ كل ما قال لكم انتقد قلت سمي لنا من انتقد حتى نعرف من الذي ينتقد، ينتقد من أمثال أئمة الدعوة، ينتقد من أمثال بوزان ولا أمثال الشيخ باز ولا غيره، من انتقد هذه الرسالة؟ هذه كتر طبعتها الإفتاء وقدم لها الشيخ باز وقدم لها إسماعيل بن حمد العتيق رحمه الله أو إسماعيل بن سعد بن حمد العتيق، أئمة الدعوة قدموا لها. أما كونها لم تذكر في الكتب في الدرة السنية فإن الدرة السنية لم تحوي جميع رسائل أئمة الدعوة، كم رسالة لأئمة الدعوة ما ذكرت الدرة السنية لأنها كانت مفقودة ولم يجدها، بل هناك رسائل موجودة في المجموع النجدية التي هي قبل الدرة لم تذكر في الدرة السنية، ومن قال لك أن الدرة السنية قد حوت جميع رسائل أئمة الدعوة؟ لا ما حوت، وقد فاته بعض الأشياء، ومن هذه الرسالة التي قدم لها إسماعيل بن حمد العتيق أو بن سعد بن حمد العتيق، فهي رسالة أثبتها أئمة الدعوة أئمة السنة، وكلامه كما ترى كله نقول لم يذكر شيئا حتى يقال أنه قد أتى بشيء جديد، هذه دعوة نسمع بها دعوة والله هذه دعوة هذه كلام لا يعرف من قائله. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى قول بعض أئمة الدعوة أن مسألة العذر بالجهل متسارعة عن عدم معرفة حقيقة الإيمان وتصوره التصور الصحيح؟ نعم، الذي لا يعرف معنى الإيمان وحقيقة معنى أهل السنة والجماعة وأن الإيمان قول وفعل واعتقاد وأن الفعل لا بد منه في الإيمان ولا تصور إيمان بلا فعل، وأن حقيقة التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد، فإن لم يكن له فعل أو فعل ما يناقض ذلك كان مشركا، فمن لم يفهم حقيقة التوحيد والإيمان وأن التوحيد إفراد الله بالعبادة وأن التوحيد ينافي الشرك يقع في هذا المسألة، وإلا من فهم معنى التوحيد ومعنى الإيمان وحقيقة الإيمان ومنزلة العمل من الإيمان وأنه ركن فيه وجزء من مسماه وأنه لا يتصور إيمان بلا عمل، فكيف إذا كان العمل ضد التوحيد؟ لا يتصور إيمان شخص يبقى بلا عمل بالكلية، فكيف إذا كان يعمل بضد إيش؟ بضد التوحيد ضد الإيمان، لا شك أنه مشرك. فبعض الناس إذا ظلوا في مسألة الإيمان تورد المسائل، مسألة متعلقة بالمظاهرة، مسألة متعلقة بالعذر بالجهل، مسألة متعلقة بمنزلة العمل من الإيمان، فتفرع على المسألة، ومن لم يفهم التوحيد وشروط التوحيد شروط كلمة لا إله إلا الله من الإخلاص والصدق يقع مثل هذا. ولا كيف يقول الإنسان أن التوحيد من شروطه الإخلاص والصدق والإخلاص والعلم والانقياد، وهذا الرجل لم يخلص ولم ينقض ولم يعلم؟ هذا كلام متناقض. ولكن هذه المسائل في الحقيقة دخلت فيها شيء من شبهة الإرجاء، فالخلل في مسائل الإيمان أوقع في مسائل منها ما ستعذب الجهل. ولو تصور الإنسان منزلة العمل عند السنة من الإيمان وحقيقة العمل عند السنة من الإيمان ما قال هذه المقالة. وعذر عباد القبور الذين يعملون بضد الإسلام، عباد القبور عباد الموت اليوم يعملون بضد الإسلام، كيف يقال أنهم مسلمون؟ هذا لأنه لم يعرف منزلة العمل، هذا رجل عمل بخلاف ما جاء فيه الشريعة، لأن هؤلاء تصور أن الإسلام يصح بلا عمل، بل وأوقعهم ذلك بأنهم قالوا الإسلام يصح ولو عمل ضد ما جاء به الشريعة، أي ضد التوحيد الذي جاء به الشريعة. نعم الله أعلم. يقول السائل السلام عليكم، ما معنى ما ذكره الإمام الدعوي رحمه الله في بعض رسائله أنه لا يكفر بعموم، وهل المراد به كفر النوع؟ لا يكفر بالعموم الشيخ، لأنه ادعى بأن الشيخ الوالد يكفر المسلمين كلهم، وما كفر كفرنا لما كفره كتاب السنة. هم قالوا ان الشيخ يكفر بلاد الحرمين اهل الحرمين، يكفر اهل الشام، ويكفر اهل مصر، ويكفر اهل كما قال تركيا، ويكفر البلاد. فالشيخ نفى، ما كفرنا بالعموم، ما قلنا ان الناس كفار، ان اهل بلاد فلان كفر، ما كفر الشيخ اهل بلد من قاطبه، ولم يقل قط ان اهل مصر كفار، او اهل الشام، او اهل باكستان، او اهل الجزيره، او اهل عمان، ما قال ذلك. وانما كفر الشيخ من وقع في الكفر الشرك، من نقل الكتاب والسنة بتكفيره، هذا مراد التكفير العموم، لأنه نسب أن يكفر جميع المسلمين، يكفروا أهل البلاد كاملة، هذا مراد. يقول السائل السلام عليكم، لماذا لم يكفر الإمام المجدد ابن عربي والفارضي مع أنه مع أن كفرهما صريح؟ ولم يشتغل بكلام مقدم الشيخ رحمه الله، كان يريد أن ينشر دعوته وقضيته الكبرى هو إصلاح الأحوال التي كان يعاصرها، ولم يرد أراد أن يقلل الشيخ الخلاف بينه وبين إيش؟ من تنقل لهم أحاديث كثيرة عن الدعوة. فالشيخ رحمه الله لم يريد أن يفتح جبهات، ابن عربي قد مضى وانتهى، فما أراد الشيخ رحمه الله يتكلم عن بصريح عبارات ويأخذ ينقود، مع أنه قد تكلم عن المواضيع، لكن ما أراد يتكلم عن تكفير، لأن هناك من يظنون أنه ولي من أولياء الله وأنه أحد أئمة الصوفية والعارفين، فلو تكلم الشيخ في أمر قد مضى لربما إيش عادوا لأجل هذا. فالشيخ هذا يحصر الكلام في مسائل واقع في دعاء الموت وغير ذلك، ولم يشتغل بتكفير المتقدمين لما ثبت كفرهم ونطق الكتاب والسنة بتكفيرهم، وكفرهم ظاهر وقد ألف في كفرهم كابن عربي حتى ألف البقاري رحمه الله تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي. ابن عربي لا يقول ليس هناك إله، ما ثمة خالق ولا مخلوق، ما ثمة إلا الله، الخالق هو عين المخلوق، هكذا يقول. وقال الشيخ الإسلام أن هذا أفسد قول قيل في الأرض، لكن الشيخ رحمه الله كان حكيم في دعوته، عندما يأتيك إنسان أنت بينك وبين قضية معينة وراد أن يفتح لك جبهة أخرى يدخلك الجبهة لك، شيء مضى ليس له علاقة بالواقع، أنا علاقة فيه خلنا في المهم. فراد الشيخ رحمه الله يضيق الخناق على الخناق بينه وبين من يتوصل إليهم تشويه هذه الدعوة، ولم يدر يفتح جبهات لا علاقة بالواقع، كلام عن العربي أمر قد مضى لا يترك عليه عمل اليوم، وأن نريد أن ننقد ما قال ابن عربي في أقوال غير مقرب من أنسبها له. هذا مراد الشيخ، كان حكيما في دعوته رحمه الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يقال لمن ترك الصلاة أنه كافر؟ فنقول فلان كافر لأنه لا يصلي، وما رأيكم لمن يقول أن ذلك يرجع إلى الحاكم ولا نحكم بكفر؟ نعم، تكفير الصلاة مختلف فيه، ليس كمثل التوحيد، العلماء مختلفون هل تارك الصلاة كافر، لكن الصحيح من أقوال العلم أن تارك الصلاة كافر، لكن تبقى مسألة مختلفة. فمن كان عالم من العلماء يعني أو قاضي من القضاة وراء ذلك وحكم به على من استحق ودعاه للصلاة أبا فإنه يقتله ردة، لكن الإنسان قد يتورع إذا لم يكن قاضيا ولا إماما ولا مفتيا أن يتكلم في هؤلاء، نقول نعم نحذر من هذا ونبين من هذا الكفر ويخشى عليه، لكن ليس مسألة ترك الصلاة كمسألة ترك التوحيد. سؤال أخير. نعم. ظاهر ولا باطنا؟ وش لا نعلم والباطن عنه؟ نحن ما بنا نقول بالناس، نحن نحكم على الناس بأفعالهم، كما قال عمر رضي الله عنه إنه ناس كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع وإنما نواقض الناس لما ظهر من أفعاله، ما نواقض الباطنة. قد يحكم بإسلام شخص فهو في حقيقته منافق، يعامل معاملة المسلمين، وإذ ما تصلي عليه ويرثه ويترحم عليه وهو عند الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار، ما علينا بباطنه. وقد يحكم بكفر شخص لأفعاله الكفرية وقد يكون معذور عند الله جل وعلا، أو يكون قد أسلم قبل الموت ولم نعلم به، فعاملناه عامة الكافر في الدنيا ولم نرثه، وهو عند الله جل وعلا مش. إما أن يكون معذورا تغمى الحجة، أو أن يكون إيش قد أسلم غير ندري، فنحن ما علم الباطن، علم بالظاهر ما نعلم بالباطن. رجل يعبد غير الله، يا بدوي يا عباس يا علي، يقصد أهل الفترة يعني. الفترة وش يكون الكفار، لكنهم من أهل الفترة يختبرهم الله يوم القيامة، لم يأتيهم رسول لكنهم يعاملهم عند الكفار ويحكم بكفرهم. يسمونهم أشرك ظاهرا لا باطن، طبعا أشركوا أشركوا ظاهرا وباطن، لكن هؤلاء لم تقع عليهم الحجة، فالله عز وجل يختبرهم يوم القيامة. خل عنك الشرك الظاهر الباطن، خل عنك الشرك الظاهر وترك عنك الباطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.